أي عبدكم يا رب الله عاصيا حريص على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحظة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي وإلينا ترجعون. أيها الجمع الطيب الكريم، نعود مرة أخرى نزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. تلاوة قرآنيات عشرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بطاروس مركز الزقازيق محافظه الشرقيه. ندعو الله له بالتوفيق ان لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ما يفتح الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء إن Thank you. فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل وإلى الله ترجع الأمور يا Oh, close. كذلك كذلك النشور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بغيره. وما ومن كل تأكلون لحما طريا ومن تدعون من دونه ما ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك، وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وكذا أخوة الإيمان والإسلام، سمعنا من آيات الله البينات: تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بطاروط مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الصوتية والأخبار الكهربائية ومحطات التلفزيون الفخمة، وأقدم ضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد النجار المقيمين من بدر حلاوة. شكرا لكم جميعا.